فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا إِنَّ لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول ألست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فسق وقبة أو إطعام في يوم أفلح من ذكرها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وما يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة